مقبلنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغرين الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاق ما بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قوله تعالى ومنهم من يقول ائذني من أذن يعني ائذني من أذن يعني هي مادته من أذن يأذن يعني هي في خلاف بين العلماء الأصل بالأشياء الفعل الماضي ولا المصدر في من يقول المصدر في من يقول الفعل الماضي. الأشياء نحو الفعل الماضي من أذن مأخوذة. نعم. وإذا أمرت زدت همزة وإذا أمرت زدت همزة من يقول ذن يعني يقول إذن. نعم مكسورة وبعدها همزة هي فاء يعني إذن أي بعدها همزة هي فاء الفعل فاء الكلمة. نعم ولا يجتمع همزتان إيها بصير إيه لا يجتمع همزتان فأبدلت من الثانية ياء لذلك نقول إذن عندما نبتدئ بها. نعم بكسرة ما قبلها. نعم فقلت إيه يعني إذن لكسرة أبدلت من الثانية ياء لأن الياء ناسبت الكسرة. نعم يعني الكسرة أم الياء فيتولد من الكسرة ياء. نعم مع أن أصغر منها والضم أصل الواو مع أن أصغر منها فمتقول أو إي إي. نعم طيب فقلت إذا. نعم فإذا وصلت زالت العلة يعني شو العلة قال لا يجتمع همزتان إذا وصلنا زال اجتماع الهمزتين فتقول من يقول ذن. نعم ثم همزت فقلت ومنهم من يقول ذلني من يقول همزت يعني فاء الكلمة. نعم وروى ورش عن نافع وروى ورش عن نافع يعني ورش عن نافع كمان والسوسي وأبو جعفر وحمزة إذا وقف على لكن إذا وقف على ذن قول إذا. نعم نعم يعني إذا وقف من يقول يقال وروى ورش عن نافع ومنهم من يقول ذن من يقول ذن مثله أبو جعفر ومثل حمزة إذا وقف من يقول ذن لكن إذا وقفنا على إذا أما إذا وصلنا من يقول ذن لي ما بقى شيء يقرأ مثل غيره من يقول ذن أما إذا وقف لأنه حمزة لا يقف على همزة. هي قاعدة. نعم. قال يقال يعني هي أصلا لما عم نبدلها أنه ورش ليش قال يبدلها أنه قال أنه الشيخ الشاطبي إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حف حرف مد مبدلة صار نقول ذن كمان مثل السوسي ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا يقول ذن. نعم طيب. قال النحاس يقال كيذا لفلان. لكن كلهم إذا ابتدأوا كل من يعني يبدلها واو يعني من جنس حركة اللام إذا ابتدأوا كلهم يقول إذا بكسر الهمزة مفهومه. نعم. طيب قال النحاس يقال إذا لفلان إذا لفلان ثم أذن لفلان قول ثم أذن قول ثم أذن قول إذن ثم أذن ما تقول ثم ذن ثم ذن ثم إذن ثم إذن ثم ذن ثم ثم فاذن ثم ذن ثم ذن ما نقول ثم ذن تقول إذن لفلان إما تقول ثم أذن ما تقول ثم أذن ثم أذن. طيب هجاء الأولى والثانية واحد بألف وياء قبل الذال. نعم في الخط. نعم فإن قلت إذن لفلان وأذن لغيره. نعم كان الثاني بغير ياء إهنيك ثم أذن فإن قلت إذا لفلان وأذن أو فأذن لغيره غير ثم كان الثاني بغير ياء يعني ما بدأ ياء ثم أذن يعني على الهمزة مباشرة وكذا الفاء يعني إذا قلت وأذن كما تقول فأذن إذا لفلان فأذن لفلان والفرق ليش بثم نقول ثم ذن والفرق بين ثم والواو والفاء أن ثم يوقف عليها تقول ثم إذا لفلان ثم إذا لفلان وتنفصل يعني ثم عن إذا عن الفعل أما الواو والفاء لا يوقف عليهما ما بتقول وإذا يقول وأذن فأذن أما ثم إذن. نعم يعني الشيخ الله يرحمه بيتكلم يعني يفيضني أحيانا وأحيانا. نعم قال محمد بن إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجد بن قيس أخي بني سلمة أخي بني سلمة يعني من بني سلمة أخي بني سلمة من بني سلمة لما أراد الخروج إلى تبوك يعني لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى تبوك نقول إلى تبوك أو إلى تبوك صير صرفة وعدم صرفة مثل ما قلت يعني ابن البلاد والبقاع والكلم على الذي أردته كما علم إذا أردنا البقعة نمنعها وإذا أردنا المكان نصرفها. نعم نعم لا تجد هلك في جلادك من أصفر تتخذ منهم سرايا وغصنا يعني أغرى وبين له أشياء تحبها هلك في جلاد بني الأصفر يعني الروم يعني تتخذ منهم سرارية يعني إيماء يعني نهزمهم تأخذ يعني بيطلع لك إيماء يعني والأمى كالزوجة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. سراري وصفاء، شو وصفاء؟ يعني حلوين، وصيفة، وصيفة يعني جميلة، ووصفاء هل لك يعني شيء بتحبه أنت، هذا هل لك في هذا، امشي قاتل بيكون لك من النصيب يعني. فقال الجد: قد عرف قومي أني مغرم بالنساء. مغرم بالنساء، وإني أي مالك مغرم، حنجب لك نسوان يعني وحلالة. نعم لا لكن نعم. وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهم. إيوة. فلا تفتني وأذل لي. يعني لا تفتني يعني في هذا، يعني لا أفتن. وأعينك بمالي يعني. قال نعم. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. نعم يعني ما بدنا هيك أمي. كره الله بعاثهم فثبطهم. نعم. أي لا تفتني بصباحة وجوههن، يعني بجمال وجوههن لا تفتني يعني، لأنه ما يستطيع، ما له رجال أنه. نعم. ولم يكن به علم. والحية ما في شيء، ما في شيء، إنما هي النفاق. نعم. قال البهلوي: والأصفر رجل من الحبشة. ليش اسمه بني الأصفار؟ بنو الأصفار. قال لأنه قال عليه الصلاة والسلام: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ لما سموهم أو سموهم ببني الأصفر؟ قال: الأصفر رجل من الحبشة، يعني من السود. نعم. كانت له بنات. نعم. لم يكن في وقتهن أجمل منهن. منهن. وكان ببلاد الروم. وكان ببلاد الروم، ويعني مو معنى أنه سواد، أنه إذا سودة ما هو جميلة، لا، مجنون ليلى سودة، وكانت أجمل النساء يعني. قد ما بحبها، قد ما بحبها، أحب لحبها السودان، كل السود، حتى يعني وصلت معي أحب لحبها سود الكلاب يعني، قد مرايح فيها يعني. والسود يعني فيه جمال يعني. كنا بالحج مرة أنا والأهل يعني، ذكرت لي يعني الأهل آتي اجتمعت هلا يعني أنثى ببنت من السودان، سودة سودة سودة، آتي لم أرى أجمل من هذه البنت، ما رأيت أجمل منها، وسودة. قالت لي: قديش يعني تشوف جمال؟ مثل جمالها ما رأيت. والنسوان عاد بينقدوا يعني. إيه، قالت لي: آتي ما رأيت مثل جمال سودة يعني. بقى يعني أنا ليش علقت هذا الكلام؟ كانت له هذا الرجل بنات لم يكن في وقتهن أجمل منهن. نعم. وكان ببلاد الروم. نعم. وقيل سموا بذلك لأن الحبشة غلبت على الروم وولدت لهم بنات، فأخذنا من بياض الروم وسواد الحبشة فكنا صفرا لعسى. فأخذ من بياض الروم وسواد الحبشة فكنا يعني الطعم صفرا لعسا يعني في لونها. قال أدنى يعني ريحة السواد، ريحة سواد وحمار يعني. نعم. قال ابن عطية في قول ابن إسحاق فتوة. هون عم يقول يعني تحت عم يحكي في قول ابن إسحاق، عم يقول فقد قال معقبا قال وإن قال لكن كلام ابن عطية في تفسيره على هذا إنما هو في قول الجد ابن قيس، أنه قال ابن عطية في قول ابن إسحاق، يعني قال محمد بن إسحاق، يعني يقول في قول الجد ابن قيس هذا الكلام.